السؤال الثاني، قل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا كأنك تموت غدا؟ هذا القول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف العلماء رسائل في نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.